بسم الله الرحمن الرحيم. تحزني قد جعل ربك تحزني.

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ أولئك الذين أنعم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب أطلع الغيب أم اتخذ

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.